بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة المدثر مكية، وآياتها 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. شرح الكلمات. يا أيها المدثر، أي يا أيها المدثر، أي المتلفف في ثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر، أي خوف أهل مكة النار إن لم يؤمنوا ويوحدوا. وربك فكبر، أي عظم ربك من إشراك المشركين. وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات. والرجز فاهجر، أي أدم هجرانك للأوثان. ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على ربك ما تقوم به من أعمال لأجله طاعة له. فإذا نقر في الناقور، أي نفخ في الصور النفخة الثانية. معنى الآيات. قوله تعالى يا أيها المدثر، أي المتلفف في ثيابه، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. روى الزهري قال: فترى الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة فحزن حزنا، فجعل يعدو شواهق رؤوس الجبال ليتردى منها، فكلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول: إنك نبي الله، فيسكن جأشه وتسكن نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك فقال: بينما أنا أمشي يوما إذ رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه رعبا، فرجعت إلى خديجة فقلت: زملوني. فزملناه، أي فدثرناه، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. قال الزهري: فأول شيء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وعليه فهذا النداء الإلهي كان بعد فترة الوحي الأولى، ناداه ملقبا له بهذا اللقب الجميل تكريما وتلطفا معه، ليقوم بأعباء الدعوة وما أشد ثقلها، ومن يقدر عليها، إنها أعباء ثقيلة. اللهم لقد أعنت عليها رسولك، فأعني على قدر ما أقوم به منها، وإن كان ما أقوم به منها لا يساوي جمرة من لظى ولا قطرة من ماء السماء. يا أيها المدثر في ثيابه، يا محمد رسولنا قم فأنذر، لم يبق لك مجال للنوم والراحة، فأنذر قومك في مكة وكل الثقلين من وراء مكة، أنذرهم عذاب النار المترتب على الكفر والشرك بالواحد القهار. وربك فكبر، أي وربك فعظمه تعظيما يليق بجلاله وكماله، فإنه الأكبر الذي لا أكبر منه، والعظيم الذي لا أعظم منه. فأعلن عن ذلك بلسانك قائلا: الله أكبر. وبحالك فلا تذل إلا له، ولا ترغب إلا فيه، وكبره بأعمالك فلا تأتي منها إلا ما أذن لك فيه أو أمرك به. وثيابك فطهر، أي طهر ثيابك من النجاسات مخالفا بذلك ما عليه قومك، إذ يجرون ثيابهم ولا يتنزهون من أبوالهم. والرجز فاهجر، أي والأصنام التي يعبدها قومك، فهجرها ولا تقربها، ودم على هجرانها على دعوتك أجرا، ولا تمنن عطاء أعطيته لغيرك تستكثر به ما عندك، إن ذاك مناف لأجمل الأخلاق وكريم السجايا وسامي الآداب. ولربك وحده سواه فاصبر على كل ما تلقاه في سبيل إبلاغ رسالتك ونشر دعوتك، دعوة الخير والكمال. هذا الذي أدب به الله رسول الله في فاتحة دعوته، ثم نزل بعد: فإذا نقر في الناقور. والناقور البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل، والنقر يحدث صوتا، والصوت هو صوت البوق، والمراد به النفخة الثانية، نفخة البعث والجزاء. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، صعب شديد لا يحتمل ولا يطاق، على الكافرين غير يسير. فذكر به من تدعوهم، فإن التذكير به نافع إن شاء الله. ولذا كان من أعظم أركان العقيدة التي إن تمكنت من النفس تهيأ صاحبها لحمل كل ثقيل ولإنفاق كل غال ورخيص ولفراق الأهل والدار. الإيمان بالله واليوم الآخر، إذ هما محور العقيدة وعليهما مدار الإصلاح والهداية. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، الجد طابع المسلم، فلا كسل ولا خمول ولا لهو ولا لعب، ومن فارق هذه فليتهم نفسه في إسلامه. ثانيا، وجوب تعظيم أسمائه وصفاته، وتعظيم كلامه وكتابه، وتعظيم شعائره تعظيم ما عظم. ثالثا، وجوب الطهارة للمؤمن بدنا وثوبا ومسجدا، أكلا وشربا وفراشا ونفسا وروحا. رابعا، حرمة العجب، فلا يعجب المؤمن بعمله ولا يزكي به نفسه ولو صام الدهر وأنفق الصخرة وجاهد الدهر. خامسا، وجوب الصبر على الطاعات فعلا، وعلى المعاصي تركا، وعلى البلاء تسليما ورضا. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. شرح الكلمات: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي اتركني ومن خلقته وحيدا منفردا بلا مال ولا ولد فأنا أكفيكه. وبنين شهودا، أي يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم، وأغلب الوقت حاضرون ولا يغيبون. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش والعمر والولد والجاه حتى كان يلقب بريحانة قريش. عنيدا، أي معاندا، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي. سأرهقه صعودا، أي سأكلفه يوم القيامة صعود جبل من نار، كلما صعد فيه هوى في النار أبدا. إنه فكر وقدر، أي فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر في نفسه ذلك. ثم نظر، ثم عبس وبسر، أي تروى في ذلك، ثم عبس أي قبض ما بين عينيه، ثم بسر أي كلح وجهه، ثم أدبر واستكبر أي عن الإيمان، واستكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. سحر يؤثر، أي ينقل من السحرة كمسيلمة وغيره. سأصليه سقر، سأدخله جهنم، وسقر اسم لها، يدخله فيها لإحراقه بنارها. لا تبقي ولا تذر، أي لا تترك شيئا من اللحم ولا العصب إلا أهلكته، ثم يعود كما كان لإدامة العذاب. لواحة للبشر، أي محرقة مسودة لظاهر جلد الإنسان وهو بشرته، والجمع بشر. عليها 19، أي ملكا وهم خزنتها. معنى الآية: لقد تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبء الدعوة وأمر بالصبر، وشرع صلى الله عليه وسلم في إنذار قومه: المعركة كأحر وأشد ما تكون، إذ أعلم قومه وهم من هم أنه لا إله إلا الله وأنه هو رسول الله، فتصدى له طاغية من أعظم الطغاة، ساد الوادي مالا وولدا وجاها عريضا، حتى لقب بريحانة قريش. هذا هو الوليد بن المغيرة، صاحب 10 رجال من صلبه، وآلاف الدنانير من الذهب. فلما أرهب رسول الله وأخافه، قال له ربه تبارك وتعالى: ذرني، أي دعني والذي خلقته وحيدا فريدا بلا مال ولا ولد، وجعلت له مالا ممدودا واسعا تمده به الزراعة والتجارة فصلا بعد فصل ويوما بعد يوم، وبنين شهودا لا يغيبون كما يغيب الذين يطلبون العيش، كما أنهم لمكانتهم يستشهدون فيشهدون، فهم شهود على غيرهم ويشهدون المحافل وغيرها. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له في العيش والعمر والولد والجاه العريض في ديار قومه. ثم يطمع أن أزيد، أي أن أزيده من المذكور في الآيات. كلا، أي لن أزيده بعد اليوم. وعلل تعالى لمنعه الزيادة بقوله: إنه كان لآياتنا القرآنية عنيدا، أي معاندا يحاول إبطالها بعد رفضه لها. سأرهقه صعودا، أي سأكلفه عذابا شاقا لا قبل له به، وذلك جبل من نار في جهنم يكلف صعوده كلما صعد سقط، وذلك أبدا. وعلل أيضا لهذا العذاب الذي أعده له وأوعده به، فقال تعالى: إنه فكر، أي فيما يقول في القرآن لما طلبت منه قريش أن يقول فيه ما يراه من صلاح أو فساد، وقدر في نفسه، فقتل كيف قدر، أي لعن كيف قدر ذلك التقدير الذي هو قوله، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. ثم قتل كيف قدر، فلعنه الله لعنتين تلازمانه، واحدة في الدنيا وأخرى في الآخرة، وقوله تعالى عنه: ثم نظر، أي تروى، ثم عبس، أي قطب فقبض ما بين عينيه، وبسر، أي كلح وجهه فاسود. فقال اللعين نتيجة تفكير وتقدير ونظر: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي ما هذا القرآن إلا سحر ينقل عن السحرة في اليمن ونجد والحجاز، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم إلا قول البشر. قال تعالى موعدا إياه على قولته الكافرة الفاجرة: سأصليه سقر، أي سأدخله نار سقر يصطلي بنارها. ثم عظم تعالى من شأن سقر فقال: وما أدراك ما سقر، أي أي شيء يدريك ما هي وما شأنها، فإنها عظيمة. لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي لحما ولا تذر عصبا، بل تأتي على الكل. لواحة للبشر، أي تحرق الجلود وتسودها، والبشر جمع بشرة الجلدة، ومن ذلك سمي الآدميون بشرا، لأن بشرتهم مكشوفة، ليست مستورة بوبر ولا صوف ولا شعر ولا ريش. وقوله تعالى: عليها 19، أي على سقر ملائكة يقال لهم الخزنة، عدتهم 19 ملكا. لقد كان لنزول هذه الآية سبب معروف، وهو أن قريش اتهمت الوليد بأنه صبئ، أي مال إلى دين محمد، فسمع ذلك منهم فأنكر وحلف لهم، فطلبوا إليه إن كان صادقا أن يقول في القرآن كلمة يصرف بها العرب عن محمد وما يقوله ويدعو إليه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويقرأ في صلاته، فاستمع إليه ففكر وقدر كما أخبر تعالى عنه في هذه الآيات، وقال قولته الفاجرة الكافرة: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. بعد أن وصف القرآن وصفا دقيقا بقوله: والله إن لقوله لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. فقالوا والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فقال دعوني حتى أفكر. ففكر وقال ما تقدم، فنزلت هذه الآيات ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله 19. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، المال والبنون والجاه من عوامل الطغيان إلا أن يسلم الله عبده من فتنتها. ثانيا، من أكثر الناس من يعاند في آية الله يريد صرف الناس عنها وإبطال هدايتها. ثالثا، بيان ما ظفر به طاغية قريش الوليد بن المغيرة من لعنة وعذاب شديد. رابعا، تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية. خامسا، تقرير البعث والجزاء. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. شرح الكلمات: أصحاب النار أي خزنتها مالك وثمانية عشر معه، إلا ملائكة أي لم نجعلهم بشرا ولا جنا حتى لا يرحموهم بحكم الجنس. وما جعلنا أعدتهم أي كونهم 19، إلا فتنة للذين كفروا أي ليستخفوا بهم كما قال أبو الأشدين الجمحي فيزدادوا ضلالا. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي ليحصل اليقين لأهل التوراة والإنجيل بموافقة القرآن لكتابيهما التوراة والإنجيل. ولا يرتاب أي ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في حقيقة ذلك. وليقول الذين في قلوبهم مرض أي مرض النفاق. ماذا أراد الله بهذا مثلا أي أي شيء أراد الله بهذا العدد الغريب استنكارا منهم. كذلك أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وما هي إلا ذكرى للبشر أي وما النار إلا ذكرى للبشر يتذكرون بها. إذ أدبر أي ولى ومضى. إذا أسفر أي أضاء وظهر. إنها لإحدى الكبر أي جهنم لإحدى البلايا العظام. نذيرا للبشر أي عذاب جهنم نذير لبني آدم لمن شاء منكم أي أيها الناس أي يتقدم أي بالطاعة أو يتأخر أي بالمعصية. معنى الآيات: قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هذه الآية نزلت ردا على أبي الأشدين كلدا الجمحي الذي قال لما سمع قول الله تعالى وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، قال لقريش ساخرا مستهزئا أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2، ومرة قال أنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع 10 بمنكب الأيمن و9 بمنكب الأيسر في النار ونمضي فندخل الجنة. فأنزل الله تعالى قوله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي لم نجعلهم بشرا ولا جنا حتى لا يرحموا أهل النار، بخلاف لو كانوا بشرا قد يرحمون بني جنسهم، ولو كانوا جنا فكذلك، ولذا جعلهم من الملائكة. فلا تناسب بينهم وبين الإنس والجن، والمراد بأصحاب النار خزنتها، وهم مالك وثمانية عشر. هؤلاء رؤساء في جهنم، أما من عداهم فلا تتسع لهم العبارة ولا حتى الرقم الحسابي، وكيف وقد قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقوله: وما جعلنا عدتهم، أي كونهم تسعة عشر، إلا فتنة للذين كفروا ليزدادوا ضلالا وكفرا. وقد تم هذا، فإن أبا جهل كأبي الأشدين قد فتنا بهذا العدد وازدادا ضلالا وكفرا بما قال. وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي أخبرنا عن عددهم وأنه تسعة عشر، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب لموافقة القرآن لما عندهم في كتابهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا فوق إيمانهم عندما يرون أن التوراة موافقة للقرآن الكريم كشاهد له. وقوله: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي حتى لا يقعوا في ريب وشك في يوم من الأيام لما اكتسبوا من المناعة بتضافر الكتابين على حقيقة واحدة. وقوله تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي: وما جعلنا عدتهم تسعة عشر إلا ليقول الذين في قلوبهم مرض، وهو النفاق والشك، والكافرون الكفر الظاهر من قريش وغيرهم. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي: أي شيء أراده الله بهذا الخبر الغريب غرابة الأمثال؟ قالوا هذا استنكارا وتكذيبا. فهذه جملة علل ذكرها تعالى لإخباره عن زبانية جهنم، ثم قال: وقوله الحق. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى مصدقه. يضل الله من يشاء إضلاله، ويهدي من يشاء هدايته. وقوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا جواب أبي جهل القائل: أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر؟ استخفافا وتكذيبا. فأخبر تعالى أن له جنودا لا يعلم عددها ولا قوتها إلا هو، وقد ورد أن لأحدهم مثل قوة الثقلين، يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل، فيرمي بهم في النار ويرمي الجبل عليهم، ولا عجب. وأربعة ملائكة يحملون العرش الذي هو أكبر من السماوات والأرضين، فسبحان الخلاق العليم، سبحان الله العزيز الرحيم، سبحان الله ذي الجبروت والملكوت. وقوله تعالى: وما هي، أي جهنم، إلا ذكرى للبشر، أي تذكرة يذكرون بها عظمة الله ويخافون بها عقابه. وقوله: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، أي كلا، أي ليس القول كما يقول من زعم من المشركين أنه يكفي أصحابه المشركين خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها. والقمر والليل إذ أدبر ولا ذاهبا، والصبح إذا أسفر، أي أضاء وأقبل. إنها لإحدى الكبر، أي أقسم تعالى بالقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر على أن جهنم لإحدى الكبر، أي البلايا العظام، نذيرا للبشر، أي بني آدم. وقال نذيرا ولم يقل نذيرة، وهي جهنم، لأنها بمعنى العذاب، أي عذابها نذير للبشر. وقوله: لمن شاء منكم أن يتقدم، في طاعة الله ورسوله حتى يبلغ الدرجات العلى، ومن شاء أن يتأخر في معصية الله ورسوله حتى ينزل الدركات السفلى. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، بيان الحكمة من جعل عدد الزبانية 19 والإخبار عنهم بذلك. ثانيا، موافقة التوراة والإنجيل للقرآن من شأنها أن تزيد إيمان المؤمنين من الفريقين. ثالثا، في النار من الزبانية ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى خالقهم. رابعا، جهنم نذير للبشر، أي عذابها نذير للبشر لمن شاء أن يتقدم بالطاعة أو يتأخر بالمعصية. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. شرح الكلمات: كل نفس أي مأمورة منهية، رهينة أي مرهونة مأخوذة بعملها في جهنم، إلا أصحاب اليمين أي المؤمنين فهم ناجون من النار وهم في جنات النعيم يتساءلون عن المجرمين. ولم نكن نطعم المسكين أي بخلا بما آتاهم الله. وكنا نخوض أي في الباطل وفيما يكره الله تعالى مع الخائضين. نكذب بيوم الدين بيوم المجازاة والثواب، ولا نصدق بثواب ولا عقاب. حتى أتانا اليقين أي الموت. عن التذكرة معرضين أي الموعظة منصرفين لا يسمعونها ولا يقبلون عليها. حمر مستنفرة أي كأنهم حمر وحشية مستنفرة. فرت من قسورة أي هربت من أسد أشد الهرب. بل يريد كل امرئ منهم أي ليس هناك قصور في الأدلة والحجج التي قدمت لهم، بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى صحفا منشرة أي يصبح وعند رأسه كتاب من الله رب العالمين إلى فلان آمن بنبينا محمد واتبعه. إنه تذكرة أي عظة وعبرة، فمن شاء ذكره أي قرأه واتعظ به. هو أهل التقوى أي هو أهل لأن يتقى لعظمة سلطانه وأليم عقابه. وأهل المغفرة أي وأهل لأن يغفر للتائبين من عباده والموحدين. معنى الآيات: ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء، فقال تعالى: كل نفس أي يوم القيامة رهينة، بمعنى مرهونة محبوسة، أي كل نفس مأمورة منهية بمعنى مكلفة، بخلاف نفوس غير المكلفين من أطفال ومجانين. وقوله: إلا أصحاب اليمين، فإنهم قد فك رهنهم وهم في جنات النعيم يتساءلون فيما بينهم عن أصحاب الجحيم وكيف حالهم، ثم يتصلون بهم وهم في جنات النعيم والمجرمون في سواء الجحيم، ويتم الاتصال برؤية الشخص وسماع كلامه. وفي الصناعات الحديثة اليوم ما جعل هذا أمرا معقولا، فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ أي أدخلكم في سقر. فأجابوهم قائلين: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا لهم أعظم الجرائم، وهي ترك الصلاة ومنع الزكاة، والتخوض مع أهل الباطل في كل شر وفساد، والتكذيب بيوم القيامة، وأنه لا حساب ولا جزاء، أي لا ثواب ولا عقاب، وأنهم مع هذه الجرائم الموجبة للسلوك في سقر لم يتوبوا منها حتى أتاهم اليقين الذي هو الموت. فإن من مات دخل الدار الآخرة من عتبتها وهي القبر، فلذا قالوا حتى أتانا اليقين أي الموت. وقد يقال: ألم يكن هناك شفعاء من الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء يشفعون؟ والجواب هو في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لم تكن لهم شفاعة لأنهم ملاحدة مجرمون. وقوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء المشركين المكذبين بالبعث والجزاء عن التذكرة التي يذكرون بها في آيات هذه السورة وغيرها معرضين. إنه أمر عجيب، أي شيء يجعلهم يعرضون عنها هاربين منها فارين، كأنهم حمر وحشية مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت هاربة أشد الهرب من أسد من أسود الصحراء الطاغية. إن فرارهم من هذه الدعوة وإعراضهم عنها ليس عن قصور في أدلتها وضعف في حجتها، بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى كتابا من الله يأمره فيه بالإيمان واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العناد والمكابرة، وصاحبهما غير مستعد للإيمان بحال من الأحوال. وهذه الآية كقوله تعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، هذا معنى قوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، وقوله تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة، أي ليس الأمر كما يقولون ويدعون، بل إن علة إعراضهم الحقيقية هي عدم خوفهم من عذاب الله يوم القيامة، وقوله تعالى: كلا إنها تذكرة، أي إلا إن هذا القرآن تذكرة فمن شاء ذكره، أي قرأه فاتعظ به فآمن بالله واتقاه، فإنه ينجو ويسعد في جوار مولاه، ومن لم يشأ ذلك فحسبه سقر، وما أدراك ما سقر، وقوله تعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي ما يذكر من يذكر إلا بمشيئة الله، فلا بد من الافتقار إلى الله وطلب توفيقه في ذلك، إذ لا استقلال لأحد عن الله ولا غنى لأحد عن الله، بل الكل مفتقر إليه، ومشيئته تابعة لمشيئته وقوله: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية فقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلها فأنا أهل أن أغفر له. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، فكاك كل نفس مرهونة بكسبها هو الإيمان والتقوى. ثانيا، بيان أكبر الجرائم، وهي ترك الصلاة ومنع الزكاة والخوض في الباطل وعدم التصديق بالحساب والجزاء. ثالثا، لا شفاعة يوم القيامة لمن مات وهو يشرك بالله شيئا. رابعا، مرد الانحراف في الإنسان إلى ضعف إيمانه بالبعث والجزاء. خامسا، الله جل جلاله هو ذو الأهلية الحقة لأمرين عظيمين: التقوى فلا يتقى على الحقيقة إلا هو، والمغفرة فلا يغفر الذنوب إلا هو. اللهم اغفر ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري